والمثقفون وأشباههم فليس في قلوبهم من معرفة التوحيد ما يكون في قلب العالم الراسخ، فيهون عليه أشياء يستحسنها ويزينها للناس هي من أحاديث الشيطان التي يجر بها الناس إلى العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك. وإنما يتنبه لمثل هذه الأحاديث العالم الراسخ الكامل المعرفة في توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو يحيط علما بتفاصيله وقائعه وما ينصبه الشيطان للخلق من الحبائل ما لا يكون في علم غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.